بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه. قال: شرط وجوب زكاة المال الإسلام والحرية، وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه دون المكافر، وتجب في مال الصبي والمجنون، وكذا على من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح، وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر، ولا يجب دفعها حتى يعود، والمشترى قبل قبضه، وقيل فيه القولان. إذا أراد الإنسان أن يزكي، ما هي الصفات التي ينبغي أن توجد فيه حتى يكون من أهل الزكاة؟ وبشكل عام، كل الناس، كل من ملك مالا من مسلم أو كافر يجب عليه، ولكن كيف تقبل منه؟ لا تقبل منه إلا بالإسلام. وقلنا سابقا إن الله تبارك وتعالى لما ذكر عن الكافرين فقال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. مع أنه ما قالوا كنا كافرين، قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، فأجابوا بفروع الشريعة. نحن الآن نتكلم عمن تقبل منه هذه الزكاة وتجب عليه. فإذا ما أسلم كان كافرا، وأسلم أو ولد مسلما من أبوين مسلمين، عند ذلك تجب عليه زكاة ماله إن ملك نصابا. إذن الإسلام بأحد أمرين: إما أن يلد من أبوين مسلمين طبعا، أو من أب مسلم، فإن الولد يتبع أشرف الأبوين دينا، هذا واحد. الأمر الثاني الحرية. ومعنى الحرية هنا أن العبد مملوك، ولما كان مملوكا كان لا يملك شيئا، حتى الثوب الذي على بدنه لا يملكه، بل هو مملوك يباع ويشترى. ولذلك لا بد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أوجب ذلك على المالك، والعبد غير مالك للزكاة. وعندما مر معنا بالأمس في زكاة الفطر قال: على كل حر أو ذكر، على كل حر أو عبد من المسلمين. فصار عندنا إسلام وحرية. طيب، ما حكم الإنسان المرتد؟ لو ارتد الإنسان عن الإسلام، كان مسلما، ولد من أب مسلم مثلا، أو أسلم دخل في الإسلام ولو كان أبوه كافرا، دخل في الإسلام، وبعد أن دخل في الإسلام صدرت منه بعض نواحي الردة، وتكلمنا عن الردة كثيرا وأعيد. الردة إنما تكون بأحد أمور ثلاثة: إما بالقول، وإما بالفعل، وإما بالاعتقاد. بالقول كسب الدين مثلا، هذه ردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا إذا ارتاد أصلا يحل للحاكم مباشرة أن يقطع رقبته حكما بالسيف، رقبته مباشرة. نعم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا إذا أصر على مثل هذه الأمور بالألفاظ فإن رقبته تقطع، يعني في هذه الحالة. وإذا كان مصرا على ذلك الأمر تقطع رقبته كفر، ومعنى كفرا أي لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلم. وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه. عندنا أحيانا المرتد يهرب من بلاد الإسلام ويعلن كفره. طيب، المال عندنا موجود، عنده مصنعه، بيته، كذا، هذا ماله عندنا. يأتي الحاكم فيضع يده على هذا المال ويبقي هذا المال تحت يده فترة من الزمن، فإن استمر عاد هذا الإنسان إلى دين الإسلام، تاب إلى الله تبارك وتعالى، أعدنا الملك له. وإن لم يتوب ومات على كفره وهو بعيد عن سلطنة الإمام، عند ذلك نقول له في هذه الحالة هذا المال ملك للخزينة العامة لبيت مال المسلم ولا يملكه أحد حتى من أولاده. يعني الكفر يقطع الإرث ما بين الآباء والأبناء، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا توارث بين أهل ملتين. ولذلك تلزم المرتد إذا أبقينا ملكه. ما معنى هذا؟ نحن أبقينا مال المرتد 10 سنوات وبعد ذلك عاد إلينا مسلما، تاب إلى الله عز وجل، هذه السنوات 10 هل تجب فيها الزكاة؟ كان مكلفا أم لا؟ كان مكلفا ابتداء، كان مسلم، هو ترك الإسلام، ولذلك سيعيد كل الصلوات والصيام والزكوات والحج، كل ذلك عليه. لا نقول إنه والله في كفره الإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله عن الكفر الأصلي وعن الردة. الإسلام شجع الكافرين، لو كان عمر واحد كافر ولد كافر صار عمره 90 عام ثم شهد شهادة الإسلام، لا نطالبه بشيء مما مضى، وإن كان العقل يقول بالمطالبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب يقطع، خلاص انتهى كل شيء من السابق، اليوم صفحة جديدة. المرتد ليس له صفحة قديمة مفتوحة، يحتاج إلى محاسبة من كل الأيام التي مرت عليه. هذا معنى إن أبقينا ملكه، يعني مؤاخذة له بأنه ترك الإسلام وأنه كان مسلما سابقا. قال دون المكاتب. المكاتب قلنا هو العبد الذي قال له سيده اذهب فاعمل، كاتبتك على أن تأتيني بكذا وكذا على قسطين فأكثر. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا الإنسان المكاتب يجمع من أجل حرية نفسه، صحيح؟ يجوز أن نعطيه من الزكاة، فهل في هذه الحالة نأخذ منه زكاة؟ نريد أن نعطيه ليتخلص من العبودية، لذلك لا تجب الزكاة. السؤال هنا ما حكم مال الصبي؟ قد يموت أب أم جد أوصى لولد، في أولاد صغار الآن يملكون مليارات من الليرات، ملايين آلاف مؤلفة، ما حكم هؤلاء؟ بعض الناس ينظر هذا غير مكلف. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى، قال وفي أموالهم حق معلوم، في آية آتوا حقه يوم حصاده، زكاة المال كذا. إذن المسألة ليست متعلقة بالشخص وإنما متعلقة بالمال، ولذلك وإن كان الصغير غير مكلف بأن يقوم بالصلاة مثلا، لكن وليه يجب عليه أن يخرج زكاة ماله ولو كان يتيما. زكاة المال هذه متعلقة المسألة بالمال لا بالشخص، فالولي الذي يدير هذه الأموال يجب عليه أن يتجر بهذا المال من أجل أن ينميه، ويجب عليه أن يدفع زكاة المال سواء اتجر أو لم يتجر، يدفع زكاة المال حتى لو كان مجنونا. إنسان مثلا أب كان عنده مصانع وله ولدان، ولد عاقل والثاني مجنون، هذا الأخ كان وصيا على أخيه مثلا، مات الأب، النصف لهذا الولد والنصف لهذا الولد، هل يزكي عن الاثنين أم عن النصف؟ لا، عن المال كله يزكي، عن المال نصف عنه ونصف عن أخيه المجنون. إذن لا تسقط الزكاة عن المجنون، وإن كانت الصلاة تسقط عنه لأن عمل شخصي، وإن كان الصوم يسقط عنه، وإن كان الحج يسقط عنه، لكن الزكاة لا تسقط لا عن المجنون ولا عن الصبي، فإن الولي مخاطب بذلك الأمر. طيب، كان عندنا عبيد، والعبيد أحيانا اثنين ورثوا عبدا، أحدهما أعتق نصيبه والثاني لم يعتق نصيبه، صار العبد نصفه حر ونصفه عبد، يعني هذا الشخص حر قسم صار قسمه، هالقسمين هدول ماذا يفعل؟ يتفق مع سيده، ماذا تريد؟ يوم بيوم، يوم لي ويوم لك، أسبوع لي وأسبوع لك، شهر لي وشهر لك، سنة لك وسنة لي، يعمل ويجمع مال، فإذا جمع في هذه السنة مال فبلغ نصابا هل يدفع الزكاة؟ وكذا عمن ملك ببعضه الحر نصابا. الآن خاطبنا بصفته التي فيها الحرية، عند ذلك نأخذ أيضا منه زكاة. السؤال يطرح كثيرا من الناس، أنا عندي مال، عندي تجارة تجارة بناء، جاء بعض الناس ممن لهم نفوذ في الدولة وبقوة السلطان أو بقوة السلاح أو بقوة الغصب، فسكنوا البيوت التي أعددتها أنا لأي شيء؟ للبيع. ولذلك كل إنسان عنده عمارة فيها 40 بيت، إذا كان قد عرضها للبيع في كل سنة فيها بيت زكاة. السؤال الآن، لو جاء بعض الناس وغصبوها فجلسوا فيها، فهذا الغاصب طبعا هذا فعل حراما مهما كان، حاكم محكوم كبير صغير مدعوم غير مدعوم، كل هؤلاء فعل حراما، والله سبحانه وتعالى لا يقبل منه صلاة ولا صيام، يعني في هذا ما دام يفعل هذا الفعل. لكن هذا المال المغصوب، بستان مغصوب، معمل مغصوب إلى غير ذلك، ما حكمه؟ هل يجب فيه الزكاة؟ ننظر. إذا كان هذا المغصوب الآن واجب فيه الزكاة، لكن هل يجب الإخراج؟ لأن الزكاة إما أن يخرجها من عين المال وإما من غير المال. أنا لو كان قد أعطيت إنسان 100,000 ليرة سورية، فهل أستطيع أن أزكي عنها من جيبي الآن 2500؟ ممكن؟ ممكن. ممكن أن أخرج منها؟ ممكن. لكن السؤال الآن، إذا ما أخرجت عن المغصوب قد لا يعود هذا المغصوب، أدفع فوقه زكاته؟ لذلك سمح لي الشارع كل مال مغصوب أنتظر عودته، فإن عاد فأدفع زكاة السنوات السابقة، سنة سنتين ثلاثة أدفع زكاة السنوات السابقة، بشرط أن لا ينقص في سنة من السنوات عن النصاب. ما عندي غير مال مغصوب، أعطيكم مثال، وهذا المال المغصوب قيمته مثلا 83,000 ليرة سوري، نعطي مثال بسيط جدا، في السنة الأولى وجبت زكاته وكان النصاب 81، النصاب اليوم 81، كانت قيمته 83، في السنة الأولى دفعت زكاته، في السنة الثانية صار دون النصاب، ما عاد في زكاة، ربما أدفع زكاته لسنتين بحسب الزكاة منه لسنتين، بعد ذلك صار دون النصاب، فهل أدفع زكاته؟ لا. عندي غنم، السنة الأولى كانوا 40، دفعت زكاة واحدة صاروا 39، السنة الثانية ما في 39، لا يوجد زكاة غنم. في هذه الناحية ننتبه لها. وفي المغصوب والضال، إنسان عنده مال حفر له شيء أرنب البستان تبعه وطمه بعدين ما عاد عارف وين موجودين، هل يجب فيها الزكاة؟ يبحث في الشجرة على اليمين وعلى الشمال، نسي، بيعرف إنه هو حفر في هذا البستان ووضع المال في داخل التراب، لكن لا يدري في أي مكان، هذا هل يجب فيه الزكاة؟ ضال هذا المال، ضائع بالنسبة إليه، يجب فيه الزكاة، كذلك عند وجوده، وكذلك عن السنوات الماضية. المجحود، بينك وبين الشريك في علاقة، عملت حسابات بعدين قال لك ما لك عندي شيء مع السلامة، لكن أنت تعلم يقينا لك كذا مليون ليرة مع شريكك فلان، جحد أي يعترف أولا وبعد ذلك أنكر وجود العلاقة المالية. كثير بعض الناس، خلينا نكتب ورقة يا أخي سند إلى غير ذلك، يقول بيني وبينك الله، هل يدي يقول بيني وبينك الله؟ الله سبحانه وتعالى قال إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أنت إذا لم تكتب تتحمل هذا العمل إلى الله، عند الله لا يسقط شيء، فلو قلت له لا تأتي لا تستطيع أن تطالب عند الحاكم لأنه لا بينة لديك، أما لو كان في بينة وشهود تستطيع أن ترفع يدك وأمرك إلى الحاكم. وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر ولا يجب دفعها حتى يعود، حتى يعود المال. والمشترى قبل قبضه، الآن اشترينا أي شيء لكن أنا تأخرت في القبض، اشترى إنسان بناء، هذا البناء للتجارة، بناء 40 طابق اشتراها كاملة لكن ما قبضه، لكن الآن ملك لمن؟ لي أم له؟ أنا اشتريت هذه البناء الكامل، لي صارت أم للبائع؟ البائع صار عنده مال وأنا عندي عمارة، هذه العمارة مر عليها سنة ولم أستلمها، هل أزكي عليها؟ نعم، لأن هذه إذا مثل ملك لمن؟ لي. لكن الفرق في شيء واحد في باب البيوع. في باب البيع يقال المشترى قبل قبضه إن تلف على البائع، إن تلف على البائع. مثلا أنا اشتريت خيل والبائع ما أعطاني إياها، تأخر في تسليمي إياها، فماتت علي أم عليه؟ عليه، هو مقصر في تسليمي. ولذلك كان في عند البدو أو عند يعني الناس سابقا عندما كانوا يركبون الخيل كان عندهم عبارة جميلة جدا، يذهب الإنسان إلى بلد معين إلى قرية معينة ليشتري خيلا يركبها مثلا، صاحب الخيل يخاف من هذه المسألة من القضاء والقدر، يتفق معه على البيع، ماذا يقول له؟ يخاطبه: يا ضيفي، الآن أنت مشتري للخيل، اركب خيلك روح فيها هيك لآخر البلد وتعال. يركب الخيل، استلمها أم لم يستلمها؟ استلمها. عندما يعود اصنعوا طعام للضيف وضعوا علف لخيل الضيف، مو خيلي هلا صار خيل الضيف، فإذا ماتت وهي تأكل العلف بعد أن عادت على من؟ على المشتري لا على البائع. كانوا يدققون في هذه المسائل. فاستلم، وبعد أن تستلم صار الأمر الضمان عندك، قبل التسليم الضمان علي. بدي بيع زجاج، بعتك زجاج، لكن أتحرك زجاج وقع انكسر، ضمان على من؟ على البائع، لأنه لم يسلم بعد. قبل التسليم على البائع، بعد التسليم على المشتري. بيختلفوا أحيانا، أخي أنا بعدت مع الشوفير تلفت بالطريق، صار حادث تلفت بالطريق، هذا الشوفير نائب عن البائع ولا نائب عن المشتري؟ إذا كانت السيارة تبع البائع ما زال في ضمان البائع، وإذا كانت السيارة المستلمة عن المشتري فهذا وكيل المشتري إذا تلفت على المشتري. شركة شحن وكيل، وكيل من قبل من؟ إذا كان الموكل في الإرسال، الموكل في الإرسال البائع فهي من ضمان البائع، وإن كان الرجل قال أنت تسلمها لشحن كذا فهو يوصلها لي، عند ذلك صار الضمان عليه، فإما أن يكون وكيلا وإما أن يكون أجيرا، المهم إلى أي جهة ينتمي، عند ذلك نقول الضمان على من، ولا يجب دفعها حتى والمشترى قبل قبضه. وقيل فيه القول: وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا كمغصوب، وإلا فكمغصوب. يعني إذا كان عندي مال غائب والمال الغائب حضر، فإذا حضر المال الغائب صار كالحاضر أم لا؟ صار. مضى عليه الحول؟ مضى عليه الحول. أنا قادر على الإخراج؟ قادر. الفقير موجود؟ موجود. عند ذلك تجب مباشرة. والدين إن كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة. والدين إن كان ماشية يعني ما كان للتجارة، في عروض تجارة وفي سوم، نعم، فأنا أقرضته مثلا، أقرضت إنسانا 40 شاة في هذه الحالة ومضى عليها حول قبل قبضه، أنا ما استفدت منها شيء، والدين إن كان ماشية وما استلمتها، لأنه لا تجب إلا بالسوم المباح، وأنا الآن لا أسومها ولا أرعاها، ولذلك الشرط الموجود في مسألة الزكاة غير متحقق، لذلك لا زكاة فيها حتى أقبضها. نعم. والدين إن كان ماشية أو غير لازم، غير لازم كمال مال الكتابة، يعني العبد الذي يدفع المال عن نفسه لأنه يصبح حر فيه، في لحظة من اللحظات يقول: يا سيدي ما في أسواق تجارية والسوق تعبان، أنا عجزت نفسي، خليني عبد، لا يوجد عمل للأحرار، فكيف يكون عمل للعبيد؟ من باب أولى لا يوجد، فلا زكاة. أو عرضا أو نقدا فكذا في القديم. أو كان يعني هذه المسألة كانت عرض للتجارة، إذا كانت عرض للتجارة أو نقدا قال لا ملك فيه، يعني وكذا إن كان أو عرضا، عرض عروض تجارة يعني سجاد عروض تجارة، الأخشاب عروض تجارة، الحديد عروض تجارة، هذه أو نقدا هذا النقد أيضا. فكذا في القديم، يعني إن كان هذا الدين عرضا أو نقدا في المذهب القديم عند الإمام الشافعي لا زكاة فيه، أما في الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار، وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره فكمقصود. أنت ما دام هذا الدين لك وأنت تستطيع أن تأخذ الدين في أي وقت، لكن إذا لم تأخذه صار حكم حكم المغصوب، صحيح؟ والمغصوب فيه زكاة أم لا؟ فيه زكاة، إذا فيه زكاة المال. وإن تيسر فأخذه الإنسان وقبضه وجب تزكيته في الحال مباشرة، أو مؤجلا فالمذهب أنه كمغصوب. إذا كان هذا الدين أو هذا العرض يؤجل، معنى ذلك أنت عندما قدمته دينا لإنسان معين فإنك ستدفع زكاته من جهة، وإنك تقول إن هذا المال لا يعمل يا أخي، أنا قد أعطيته لإنسان معسر دين لفترة من الزمن، أنت تأخذ على ذلك الدين 18 ضعفا من الصدقة لأنك تقضي حاجة إنسان. لكن هذا لا يعني أنك لا تدفع زكاة المال، لابد. هل تكلف أن تدفع زكاة المال حالا أم حتى يعود المال؟ لا، حتى يعود المال، قد يهلك المال فيهلك فوقه زكاة، لا. وقيل يجب دفعها قبل قبضه، قيل ليس هذا متعلق في مسألة الفتوى فيه. ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال. بعض الناس يعني إذا عمل على طريقة المحاسبين، أنا عندي بضاعة بعشر وعندي 5 أيضا أموال معي سائلة وبعد النقد يعني، وعلي دين 9 والنصاب كان 5، هل علي زكاة؟ يأتي على قواعد المحاسبين لا زكاة علي. عند الإمام الشافعي يقول ما دام هذا المال في يدك تتصرف فيه فيجب عليك أن تدفع زكاته ولا تقسم الدين، أو اذهب وادفع الدين. يا أخي لماذا لا تدفع الدين؟ لماذا تعطل أموال الناس؟ ادفع عند ذلك لا يبقى معك النصابان، لا تدفع زكاة المال، ما دام معك نصاب لا تقسم الدين. عند الإمام حنيفة عموما يقسم الدين. ونحن أنا أريد الآن أن أقول كلمة للواقع، يعني توفيقا ما بين المذهبين. إذا كان بعض التجار يعطون بعض الناس بالأمانة بضاعات كثيرة ويعرفون أن هذا الرجل أمين، فهو في الحقيقة إذا سألوه عن البضاعة يقول هذه بضاعتكم تعالوا خذوها أخي محطوطة في المستودع، أنتم أرسلتم إلي كمية أنا لا أطلبها، أنا أستطيع أن أطلب بمقدار مالي، فإذا كانت بضاعتكم عندي فهل أزكي لكم؟ أنا إذا بعتها بالوكالة لكم مثلا فأنا أعطيكم ثمنها وأنتم، إذن الزكاة على أصل التاجر الكبير. هذا كثير بتصير بعض التجار حتى لا يكون عندهم مستودعات، عندهم عملاء 10 عملاء، يرسل لهذا وهذا وهذا وهذا، هو مرتاح لا مستودعات ولا شيء. طيب ارتحت ما تدفع زكاة المال؟ لا تدفع زكاة المال. وهذا الصغير هل تكلفه زكاة المال؟ لو أراد هذا العميل أن يدفع زكاة المال، هذا في التجربة، عن كل المال الموجود يبلغ أكثر من أرباحه، هو ما اشترى، هو يريد أن يشتري 100 كيلوغرام مثلا لو كان مسألة بالكيلو، لكن الواقع أرسلوا له 10 طن، يعني أدحم له 100 مرة، مع ذلك يقوونه هم في السوق، يعني صار عنده قدرة كبيرة جدا. هذه مسألة يجب علينا أن ننظر فيها في التوفيق ما بين المذاهب. نقول في الحقيقة لو جاء وطالبه بالدين يقول أنت مالك عندي دين، بضاعتك موجودة، هكذا ألفاظ موجودة عند التجار، بضاعتك موجودة في المستودع أنت ألزمتني، يكفيني أنني ضامن لها في مسألة الحريق لا سمح الله أو السرقة أو كذا، ما دامت عندي فأنا ضامن لها. لذلك هذه المسألة لا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال، يعني أنا اليوم استدنت من فلان مال 100,000 ليرة، الآن هذه 100,000 ليرة لي أم له؟ حقيقة لي. ليه؟ لأنه هذا مالي، أستطيع أن أتزوج بها، أستطيع أن أكل بها، أستطيع أن أركب بها، أستطيع أن أحج بها، صحيح؟ هذا مال، وفي علي في ذمتي 100,000. لذلك لو أبقيت هذه 100,000 عندي سنة كاملة فيجب علي أن أدفع الزكاة، وإلا أعيدها لصاحبها. لماذا أبقيها عندي؟ هذه مسألة ينظر فيها الإمام الشافعي نظرة عميقة جدا، أن المال إذا كان للآخرين لماذا تبقيه عندك؟ أعيده إلى صاحبه. أعطيناك المال لقضاء الحاجة، ما أعطيناك المال ليبقى عندك سنة، أنت عطلت هذا المال عن العمل، ولذلك تدفع زكاة المال. قالوا إن الذي يعطل المال عن العمل كالذي يحبس قاضي البلدة عن القضاء. مال ينبغي أن يعمل، نعم، ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال. والثالث يمنع في المال الباطل، وهو النقد والعرض. فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فك مغصوبا. لو حجر عليه، معنى الحاكم، أحيانا يأتي بعض الزبائن فيقولون إن فلانا صار مفلسا. من المفلس في نظر الشرعي؟ من بلغت ديونه أكثر من أمواله ولو بفلس واحد، عليه دين 1,000,000 ليرة وليرة ومعه 1,000,000، مفلس؟ مفلس. ما الديون أكثر من المال؟ مفلس. فإذا طالب الغرماء بالحجر عليه، أو هو قال أنا صارت ديوني أكثر من أموالي، يحجر على نفسه، يعلن إفلاسه، يعلن. نعم، لو حجر عليه لدين فحال الحول الآن في الحجر فك مغصوب. الآن حال الحول عليه وماله الآن محجور عليه. ما معنى محجور عليه؟ أي لا يستطيع أن يتصرف به. هل الذي عنده مال مغصوب يستطيع أن يتصرف به؟ تكلمنا عن حكم المغصوب، هذا المال كالمغصوب تماما، كمان بيدفع له. نعم، واحد يدفع عن الذمة والثاني يدفع عن العين. ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت. يعني في عنا حقوق الله عز وجل وفي عنا حقوق العباد، ومات الشخص. الآن قبل أن نقول في مسألة توزيع التركة نبدأ أولا ببعض الأمور. من جملة الأمور التي نبدأها في عنا، هل دفع زكاة ماله أم لم يدفع في السنوات السابقة؟ زكاة المال صحيح هي حق لله عز وجل، لكن هذا الحق لمن؟ للآدميين، صحيح؟ يعني حق لله يدفع للآدميين، وفي حق آدمي فقط، واحد له عليه دين، أيهما أقوى؟ في حق لله مع الآدميين وحق الله عز وجل، في حق للآدميين. قال الإمام الشافعي إن حق الله عز وجل هذا مقدم على حق الآدميين. ما دام عليه زكاة في ماله نأخذ الزكاة أولا، مسألة بالترتيب، عليه زكاة وكفارات ونذور ندفعها أولا، بعد ذلك نقضي دينه الذي عليه للناس، وهكذا بالتدريب. ثم بعد ذلك عندنا طبعا عندنا تجهيز الميت وإلى آخره بدون إسراف ولا تقدير. إن زاد شيء بعد ذلك ننظر، كتب وصية من ثلث المال، زاد شيء الآن نتوزع في التركة. إذن في ترتيب معين. ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت، حتى ولو كانت زكاة فطر، حتى ولو كانت زكاة فطر هو لم يدفعها. وفي قول الدين وفي قول يستويان، المفتى أنها تقدم. والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول، قام المجاهدون في سبيل الله عز وجل فقاتلوا فغنموا غنائم، وزع الإمام الغنائم. من جملة ما وزع من الغنائم أموال خاصة، قال هذه للفرسان، وعدد الفرسان عدد معين 100، هالغنائم كلها لهؤلاء الفرسان، هذه غنيمة لم توزع لسبب ما، ربما اشتغلوا في القتال في سبيل الله ما فرغوا لتقسيمها. الآن هم في شركة فيها أم لا؟ هم في شركة فيها، هل عليهم أن يدفعوا زكاتها إن كان هذا المال فيه زكاة أم لا؟ عليهم أن يدفعوا زكاتها وإن لم تقسم، لكن بشرط مضي الحول عليها. والجميع صنف زكوي، لو كانت خيول للركب ما في عليها زكاة، لو كانت الغنيمة خيول أو سلاح للاستعدام ما في عليها زكاة، أو بيوت للسكن ما في عليها زكاة، إلى غير ذلك. والجميع يشترط أن تكون صنفا زكويا، أما إذا لم تكن صنفا زكويا لا زكاة فيها. وبلغ نصيب كل شخص نصابا، كل واحد يبلغ معه نصاب أو يضم إلى ماله فيصبح نصاب، أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها. يعني إذا كانت اعتبرناها زكاة خلطة طلع له كل واحد 10 رؤوس من الغنم، لكن الواقع هدول 10,000 رأس من الغنم بالخلطة مع بعضهم البعض، فيهم زكاة أم لا؟ جعلوا عليهم راعيا وكذا، فقام هذا الراعي بتنمية هذه الأغنام. هل يجب على الغانمين الآن أن يدفعوا زكاة المال؟ نعم وجبت زكاتها، وإلا فلا. إذا كان ما في خلطة كل واحد له عدد دون 40 لا زكاة فيها. ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم الحول من الإصداق. هلا نحن عندنا في بلادنا إذا واحد تزوج يدفع 100,000 200,000 300,000 هذا مهر، صحيح؟ نعم. عند البدو لا يدفع مهر، ماذا يقول؟ 20 من الماشية هذا صداقك، بقرة بقرتين صداق، ناقة ناقتين، وهكذا يدفعون الصداق. ولذلك كانوا يسمونه سياق، يعني يسوق هذا المهر إلى من؟ إلى الزوجة، يسوقه إما مركبا إذا كان متاع مركب على دابة سائقها، وإما أن يكون هو الشيء مسوق، الإبل والغنم والبقر هو المسوق. الآن لو جاء إنسان من أصحاب الغنم وتزوج امرأة سواء كانت من أصحاب الغنم ولا من غير أصحاب الغنم، بصير سيدنا معاوية لم يكن من أصحاب غنم، كان من أهل المدن، ومع هذا تزوج ميسوم بنت بحدان وكانت من أهل البادية، قاتل أبوها قتالا شديدا معه، صار بعد ذلك أحب أن تكون علاقة فصارت مصاهرة، مع ذلك ما استطاعت أن تعيش معه في المدينة، معتاد على الشق الموجود في الهواء الطلق، ولذلك قالت لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس شفوفي، إلى آخر الأبيات. نعم، فلو أصدقها الآن أصدقها غنما، هذا الغنم سائم يعني يرعى رعيا مباحا وكان معينا، جابوا 40 رأس غنم معلموهم بلون أزرق لنفترض مثل ما حكينا بباب الزكاة، وصارت ترعى من الساعة الأولى الذي قال له، قال لوالدها زوجني ابنتك على أن أصدقها مثلا 40 رأسا من الغنم معينة، هذه 40، فقال زوجتك ابنتي على مهر مقداره 40 شاة من الغنم السائمة، فقال قبلت ذلك الزواج وعلى ما أسميت من المهر. في هذه اللحظة ماذا صار؟ صار المال هذه 40 منك لمن؟ للزوجة. هل عليها زكاته بعد سنة؟ نعم، هذا معنى. ولو أصدقها نصاب سائمة معينا، لماذا قال معينا؟ انتبهوا، لأنه إذا ما كان معين بيكون في شركة، وبالشركة بيطلع 100 واحد ما عاد يطلع 40 واحدة إذا كان عدد كبير، لذلك قال سائمة معينا، هدول 40 لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق. عندنا مسألة بعدها، ولو أكرى دارا 4 سنين ب80 دينارا، عنده دار كبيرة استأجر بعض الناس، طب كانوا هذا نتصور أنه المبلغ كبير يعني، ومع أنه كبير اليوم يوجد سفارة مثلا تأخذ بيت كبير من الممكن، ولو أكرى دارا 4 سنين، هلا ما عاد بده سفارة، بيت بالحجر الأسود جرده أكثر من هيك. نعم، ولو أكرى دارا 4 سنين ب80 دينارا، ننتبه ما معنى 80 دينار؟ يعني 4 أنصبة من الزكاة، كم نصاب؟ إنه نصاب الزكاة كم؟ 20 دينار 20 مثقال. قال بثمانين دينارا، لكن كل سنة بعشرين، قبض مباشرة 80 مباشرة. فالأظهر أنه لا يلزمه إن أن يخرج إلا زكاة ما استقر. أنا ملكت 80 صاروا إلي هدول؟ لا ما صاروا لي. لو خرب البيت بعد سنة بدي رجع له 60 ولا لا؟ لو خرب البيت بدي رجع له 60 أم لا؟ للمستأجر بدي رجع له. أنا أعطاني 80 عن 4 سنين، كل سنة ب20، بعد سنة خرب البيت بدي رجع له 60 أم لا؟ أنا متى أستحق 20؟ بستحق 20 بعد تمام السنة الأولى، هلا صاروا ملكي يقينا. بستحق 40 بعد تمام السنة الثانية، بستحق 60 بعد تمام السنة الثالثة، بستحق 80 بعد تمام السنة الرابعة. قال فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر، فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة 20، ولتمام الثانية ما صرفون 20، زكاة 20 للسنة الأولى و20 للسنة الثانية و20 لسنتين. مو سنتين، 20 الأولى صارت معه سنتين بالسنة الثانية، والعشرين الثانية سنة واحدة في السنة الثالثة، يزكي 20 لسنة و60 لثلاث سنوات. نعم، وهكذا. قال وفالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر، فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة 20، ولتمام الثانية زكاة 20 لسنة و20 لسنتين، ولتمام الثالثة زكاة 40 لسنة و20 ل3 سنين، ولتمام الرابعة زكاة 60 لسنة و20 ل4 سنوات، وهكذا. يعني بمعنى كل شيء لا تملكه لا زكاة فيه، أما الشيء الذي تملكه حقيقة فيه زكاة. هي صورته إذا لم يصرف من المال شيء، أما لو أخذ المال وأكل وشرب فيه ما معه زكاة، بالأصل لا زكاة فيه. واضح؟ العشرين الأولى ذهب وكان يأكل ويشرب وينفق على عياله منها، ما بقي منها شيء، لا عليه زكاة لا في السنة الأولى ولا في السنين القادمة. صورتها أن يبقى ذلك المال عنده، هو يملك لسنة واحدة لذلك يزكي لسنة واحدة، لكن هذا المال ملكه وصار عليه سنتين يزكي عن سنتين، وهكذا صاروا 3 يزكي عن 3، وهكذا. والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة 80، إذا قلنا إنها استقرت في ملكه، لكن هذا الاستقرار لا يظهر إلا متى؟ يعني إلا بعد تمام 4 سنوات. لكن بعض الفقهاء يقول أنت هذه 80 عندما أجرت البيت 4 سنوات ملكتها أم لا؟ صارت في ملكك أم لا؟ فما دامت في ملكك فيجب عليك أن تزكي عليها كاملة. نظر بعضهم إلى حقيقة الملك باستيفاء مدة الإيجار فقال لا يجب إلا في 20، ونظر البعض الآخر إلى مسألة المال من حيث التملك مثل الدين اللي كان بإيدك تجب عليه الزكاة أم لا؟ أنت أخذت دين وجعلته في جيبك لمدة سنة يجب فيه الزكاة؟ يجب، وهنا أيضا يجب فيها الزكاة. طبعا أعطينا مثال، نحن وحدنا السنوات، أول سنة ب20، ثاني سنة ب20، ثالث سنة ب20، رابع سنة ب20، أما لو اختلفت فكل شيء بحسابه. بعد ذلك قال تجب الزكاة على الفور إن تمكن. نقف هنا إن شاء الله.